قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة أو يبني له فوقه غرفة أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق لكم أن الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. ولزال المصنف رحمه الله في القسم الأول وهو الصلح على إقرار، والآن يذكر بعض المسائل والصور التي يصح فيها الصلح على إقرار على الإقرار، والتي لا يصح فيها الصلح على الإقرار. قال: وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، الجواب في آخر الجملة لم يصح. قوله: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أي وإن صالح الدائن غريمه عن الدين المؤجل ليدفعه له حالا الآن، الجواب قال لم يصح. مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب آخر بمئة ألف ريال يدفعها له بعد سنة، ثم أتى إليه وقال: أنا أصالحك عن هذا المؤجل بعد سنة، والآن مضى من هذه السنة شهرا، أعطني منها 20,000 ريال وأنا أصالحك على البقية ما أريده. على قول المصنف رحمه الله هنا لا يصح. لماذا؟ لأنه بلفظ الصلح لا يصح، لكن لو كان بلفظ الإبراء أو التنازل ونحو ذلك يصح، لأنه قال: كيف يصالح على جزء من ماله؟ لكن لو تنازل ما في بأس. يعني أن اللفظ الصلح في هذه المسألة لا يصح، وإنما الذي يصح لو كان بلفظ الإبراء أو التنازل أو الهبة ونحو ذلك. ومثال آخر: لو أن شخصا يطالب آخر سيارتين اثنتين يدفعهما له بعد سنتين، ثم بعد 6 أشهر مضت قال: أعطيني سيارة وأنا أصالحك على السيارة الأخرى ما أريدها. على قول المصنف رحمه الله لا يصح، لأنه كيف يصالح على ماله؟ فلا بد أن يكون بلفظ الإبراء أو غيرها بدون لفظ الصلح، وهذا هو قول الجمهور عدم الصحة. وفي أحد قولي الشافعي وهو إليه ذهب الشيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز ذلك، لأن فيه مصلحة للطرف الأول، فما في بأس في فعل ذلك. قال: أو بالعكس. أو بالعكس يعني عكس هذه المسألة. المسألة عندنا: وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، عكس المسألة: وإن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. مثال ذلك: لو أن شخصا أقرض شخصا 100,000 ريال وأتى وقتها على أن يكون الدفع بعد سنة، وأتى وقتها وقال: أعطني المبلغ. قال: ما عندي. قال: أنا أعطيك مهلة شهر، ما أريد 100,000، أريد 10,000 منها وأصالحك على الباقي. تمام. على قول المصنف لا يصح، لأنه كيف يصالح عن ماله؟ لكن لو قال: أعطني منها 10,000 بعد شهر وأنا أسقط لك المتبقي، ما في بأس. واضح؟ يعني الخلاف في اللفظ. قال بعد ذلك: وإن أقر له ببيته فصالحه على سكناه، الجواب لا يصح. يعني لو قال: هذا بيتي أخرج منه، فقال: صحيح هذا بيتك ونقر لك بهذا البيت، لكن سوف أتصالح معك أني أسكن في هذا البيت 6 أشهر، على القول المصنف لا يصح. لماذا؟ لأن البيت ماله، فكيف يصالح على ماله؟ وإنما يقول له: أخرج، فالبيت بيتي. فليس لمن سكن فيه بغير حق أن يصالحه على شيء من مال المالك. لذلك قال: وإن أقر له ببيت. أقر له، لأننا نتكلم عن مسألة الصلح بالإقرار. أقر قال: نعم هذا بيتك، لكن أريد أن أسكن فيه 6 أشهر ثم أخرج. يقول: لا يصح. ماذا نفعل؟ نقول: أخرج الآن. قال: أو يبني له فوقه غرفة. يعني أتى إليه بعد أن كان مسافرا صاحب البيت، ثم أتى قال: يا أخي هذا بيتي. فقال: نعم صحيح هذا بيتك، لكن لن أخرج منه إلا إذا أذنت لي أن أبني في سطح بيتك غرفة. هنا لا يصح، لأن هذا مال المالك فلا تصالحه على ماله، وإنما تسلم له ملكه. ثم قال: وإن صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. الجواب في آخر الجملة لم يصح أيضا، يعني لو أتى إلى رجل حر وليس بعبد وقال له: أنا أطلب أن تصالحني أنك تكون عبدا لي وأعطيك 10,000 ريال، فقال: تصالحنا على ذلك، أنا عبد لك، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع الحر، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منها: ورجل باع حرا فأخذ ثمنه، فأكل ثمنه، فلا يجوز بيع الحر. فلما كان هذا الصلح محللا لأمر حرام نقول هذا الصلح لا يصح، باطل. ثم قال: أو امرأة لتقر له بالزوجية، أيضا قال بعوض لم يصح. يعني لو شخص أتى إلى امرأة في الشارع وقال: نذهب إلى القاضي أو إلى الجوازات ونحو ذلك وقولي أنت زوجة لي وأصالحك 10,000 ريال، لا يصح، لأن هذا كذب ومن أكل المال بالباطل. فإذا قيل: لماذا يصالحها على الزوجية؟ نقول: لطلب منافع. مثلا يقول: أقر لي بأنك زوجة لي لأخرج إقامة وأبكث في البلد الفلاني مثلا، أو أخذ الجنسية الفلانية، أو أخذ زيادة مكافأة أو مرتب ونحو ذلك، لا يجوز. وهنا قال مصنف: بعوض أو امرأة أو صال أو امرأة، يعني صالح امرأة لتقر له بالزوجية، قال بعوض. فقولنا بعوض هنا، فهل معنى أن لو أقرت له بغير عوض هل يصح ذلك الصلح؟ نقول لا. فإذا قيل: لماذا المصنف ذكر بعوض؟ نقول: ذكر بعوض أن نحن نتكلم عن الصلح، لذلك فأول باب الصلح قال باب الصلح. وإن أقر له بدين أو بدين أو عين، ففي دين أو عين مال مصالح. فإذا كان بغير عوض نقول يدخل مثلا في الإكراه، وإذا كان بعوض على ذهابها لذلك الأمر في التعب في الشمس نقول إجارة. وإذا قال: إذا أخذت الجنسية فلك كذا، نقول جعالة. المهم أنها لا تدخل في الصلح، إذا قال بعوض. فإذا كان بغير عوض لا تدخل في الصلح، وإذا كان بعوض على غير الإقرار لا تدخل أيضا في الصلح. أين تدخل؟ كل مسألة على ما هي فيه، إما إجارة، إما جعالة، إما هبة ونحو ذلك، المهم لا تدخل في الصلح. لذلك قال: أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح. وكذلك إذا صالح عبدا ليقر له بالعبودية بعوض، لم يصح. فالحكم واحد. فقولنا بعوض نقول لأن المصنف يتكلم عن الصلح، والصلح يكون فيه هنا نتكلم عن الإقرار، الصلح بالإقرار بمعاوضة، فهنا قال لا يصح. والإقرار بالزوجية في غير الصلح وهو كذب محرم، سواء في الإجارة أو بجعالة أو بالإكراه ونحو ذلك. وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. ثم قال رحمه الله: وإن بذلاهما له عن دعواه صح، يعني وإن بذل من طلب منه أن يكون عبدا أو امرأة إذا طلبت أن تكون زوجة، وإن بذلاهما يعني المرء العبد من دعيت أنها عبد من دعي أنه عبد أو امرأة أنها زوجة، بذلاهما الاثنان له للمدعي الذي قال لها أريدك تكون عبدا لي أو زوجة أريدك تكون زوجة لي، عن دعواه يعني عما طلب به من الدعوة لإسقاطها وليبتعد عن أذيتهما، قال صح. مثال ذلك: لو أن شخصا ذهب إلى حر وقال: أنا أصالحك على أن تكون لي عبدا وأعطيك 10,000 ريال، ثم بدأ يلاحقه في كل مكان، فقال ذلك الحر: أنا أعطيك 5,000 ريال وابتعد عني، لا أريد أذيتك. فما حكم دفع المؤذى الذي يقال له أنك عبد ليبعد ليكف أذى المدعي؟ نقول ما في بأس، يجوز لك أنك تدفع المال لذلك لتصرف أذى ذلك الرجل عنك، واضح؟ وكذا المرأة لو أتاها رجل وقال: أنت زوجتي وصالحك على 5000 ريال. فقالت له: أنا ما أريدك ولا أريد أذيتك ولا أريد أن تتكلم فيه عند الناس، خذ 10000 ريال واسكت وابتعد عني. نقول يصح. لماذا؟ لتفتدي نفسها من أذى وضرر ذلك الرجل. ذلك قال: وإن بذلاهما، يعني العوض، يعني من بذل العبد أو الزوجة العوض، وإن بذلاهما له لذلك المؤذي عن دعواه ضدهما صح، يعني صح أن تبذل، أن يبذل من ادعي أنه عبد أو المرأة أنها زوجة، يصح لهما أن يبذل له ذلك المال، يصح البذل. لكن ما حكم الرجل يأخذ المال؟ نقول: لا يجوز، لأنه من أكل أموال الناس بالباطن. ثم قال: وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك بعضه، ففعل، صح الإقرار للصلح. مثال ذلك: لو أن شخصا يطالب آخر 100000 ريال ثم أقام دعوة في المحكمة وقال: ما أعطاني لا 100000 ولا أعرف هذا الرجل، ثم تكلم معه قال له: يا أخي اعترف بالمبلغ 100000 وأنا أعطيك من 50000، ما أريد إلا 50، يصح ذلك الأمر. لذلك قال: وإن قال: أقر لي بمبلغ أو بدين أو بمال نحو ذلك، ففعل، يعني قال: نعم أنا أعترف بأن في ذمتي لك 100000 ريال وتسقط عني الباقي، لما اعترفت بذلك يصح ذلك الصلح. واضح؟ لذلك قال: وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، أقر بدين 100000 وأعطيك من هذا 100000 50، ففعل، صح الصلح. واضح لكم؟ لكن بشرط أن يصح الإقرار للصلح. الإقرار يصح، فنقول إقرارك له بأن 100000 صحيح. فلو قال عند القاضي: أنا صالحته، أنا قررت له بالمبلغ، لكن هو أسقط عني 50000، لما قررت أقررت له فاحكم لي فقط بال50، نقول: لا، يصح الإقرار، أما الصلح فلا يصح، لأنه لا يصح أن يكون الصلح من ماله هو. واضح؟ فقال: خدعني، أي فيقول ذاك: إذن خدعني. نقول: ما خدعك، وإنما استنطق إقرارك فأقررت، والصلح لا يلزم صاحب المال ذلك الصلح فيسقط عنك 50000 ريال. ومثال آخر: لو أن شخصا قال: هذه مزرعتي، فقال: ليست مزرعتك، مزرعتي أنا، ثم قال: أنا أقر لك بأن هذه مزرعتك، فقال صاحب المزرعة: أنا أعطيك منها نصفها، فقال: أنا أقر لك، نعم صحيح هذه المزرعة كلها لك، يلا أعطني نصف المزرعة. ثم ذهب إلى القاضي فيحكم القاضي بأن جميع المزرعة لصاحب المزرعة. فلو قال ذلك الرجل: أنا تصالحت معه، لأنه قال لي: أقر لي بديني وأعطيك منه، أقول يصح الإقرار، لكن الصلح لا يصح، لأنه كيف يصالح الرجل على ماله؟ فنعطيه جميع المال ونخرجك أنت من المزرعة. واضح؟ لكن لو قال صاحب الرجل الذي في المزرعة، قال: أنا أقر لك بالمبلغ بشرط تعطيني النصف، هنا لا يصح الشرط، لأن في بداية باب الصلح قال: إن لم يكن شرطه، فإذا شرط ذلك لا يصح الصلح. أما إذا لم يشترط ذلك فيصح. فلو قال له: أقر لي بأن هذه المزرعة مزرعتي وأعطيك نصفها، يصح الإقرار والصلح لا يصح. ولو قال ذلك: أنا أقر لك بالمزرعة ونتصالح على النصف، نتصالح بشرط النصف لي، نقول لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يصح الصلح إذا كان فيه شرطا ما لم يكن قد شرطه. وهنا المسألة الأخيرة: وإن قال: أقر لي بديني وأسقط عنك بعضه، ففعل، صح الصلح، صح الإقرار للصلح. الصلح الذي اصطلح لا يصح، لأنه كيف يصالح الرجل على ماله؟ فتبين مما سبق أنه إذا صالح عن بعض ماله حالا أو بالعكس لا يصح. وكذا لو أقر له بملك على أن يأخذ منه شيئا لا يصح، ولو اشترط كذلك لا يصح. ولو أن شخصا ادعى على آخر بشيء ليقر له بمبلغ، ليقر له ويعطيه مبلغ، كذلك لا يصح. ومثل لو قال: أنا أتصالح معك على أن أخذ وظيفتك وأن تقر بكذا ولك مبلغ كذا، كذلك لا يصح، لأنه الصلح أحل حراما، وإذا كان أحل حراما حلال كذلك لا يصح. فاصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. قال المصنف رحمه الله: فصل. يذكر المصنف في هذا الفصل أمرين اثنين. الأمر الأول الصلح على إنكار، وهو القسم الثاني من أقسام الصلح. ثم يذكر بعد ذلك في نفس هذا الفصل أحكام الجوار. لماذا تذكر أحكام الجوار في باب الصلح؟ نقول لأن الغالب على الجيران هو التصالح والعفو والتسامح بينهم. لهذا إذا أتتك مسألة في أحكام الجوار فقهية تجدها في باب الصلح، لأن الأصل في المتجاورين هو الصلح والعفو. قال: فصل. يذكر هنا الأمر الأول وهو الصلح على إنكار، وهو القسم الثاني من أقسام الصلح. القسم الأول قسم على صلح على إقرار وسبق، القسم الثاني صلح على إنكار. قال: ومن ادعي عليه بعين أو دين. بعين ومن ادعي عليه، يعني أتى شخص إلى آخر وادعى عليه بأن له في ذمته عين. عين مثل سيارة أو مزرعة أو قلم أو كتاب ونحو ذلك، يعني عين شيء يشاهد بالعين. فلو أن شخصا أتى إلى آخر وقال: هذه السيارة التي بيدك سيارتي، فلا يخلو إما أن يسكت أو ينكر. فلما ادعى عليه قال: خذ 500 ريال واذهب عني، فهذا الصلح يصح، لأنه يدفع عن نفسه باب الخصومة، ويدفع عن نفسه الابتذال في الذهاب مثلا إلى المحاكم ونحو ذلك. هذا إذا كان الحق ليس له، أما إذا كانت السيارة سيارته فإنه يجب عليه أن يعطيه كما سيأتي. لكن هنا الآن ادعى عليه بعين فقال: هذه السيارة سيارتي. قال: أو مال. المراد بمال في الذمة، يعني قال له مثلا: أنا أقرضتك 60,000 قبل 10 سنوات أعطيني إياها. قال: فسكت، يعني ما قال نعم صحيح أو غير صحيح، لكن سكت وقال له: خذ 1,000 ريال واذهب. فهنا صالحه على 1,000 ريال يصح. قال: فسكت أو أنكره وهو يجهله، يعني أنكر هذا الأمر، قال: لا ما أقرضتني 60,000، وهو في الحقيقة فعلا يجهل هذا الأمر بنسيانه مثلا، فله أن يصالحه، فله أن يعطيه 1,000 ريال. فإذا قيل: هل هذا الصلح صحيح أم باطل؟ نقول: نعم الصلح صحيح. فإذا قيل: لماذا دفع ذلك الرجل الذي ادعي عليه، الذي نقول أنه مظلوم لم يقرض شيئا، فلماذا قلنا يجوز له أن يعطي الآخر مبلغا من المال؟ نقول: يعطيه مبلغ المال لرفع نفسه عن سفاسف الأمور، ولإبعاد نفسه عن التهم أو الترافع إلى المحاكم، أو قد تتوجه اليمين إليه فيعطيه هذا المبلغ فيذهب ذلك الرجل. فإذا قيل: هل هذا حل شرعي؟ نقول: نعم الحل شرعي. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي: قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وهنا ليس في تحريم حلال وليس في تحليل حرام، فالصلح إذن جائز. هنا قال: فسكت أو أنكر وهو يجهله. هنا قال: أو أنكر وهو يجهله، يخرج إذا أنكر المبلغ المدعى به وهو يعلم صدق ذلك، نقول لا يجوز له أن يصالحه على شيء إلا إذا رضي الطرف الآخر، فيجب عليه أن يعطيه حقه. فمثلا لو أن شخصا أتى إلى آخر وقال: أعطني قلمي، وذاك يعلم أنه قلمه حقيقة، فيجب عليه أن يعطيه القلم إلا إذا اصطلح وياه على مبلغ فنعم. أما أنه يصالح ذلك المبلغ على مبلغ وهو ينكر حقيقة ذلك الأمر فهو آثم كما سيأتي. لهذا قال: ومن ادعي عليه بعين أو دين، يعني في الذمة، فسكت أو أنكر وهو يجهل ذلك ثم صالحه بمال صح، أو كذلك منفعة أو عين يصح. فمثلا لو قال له: أنا أطالبك 5,000 ريال، أنا قرضتك إياها قبل سنة. قال: يا أخي ما قرضتني إياها ولا تكذب علي، لكن سأذهب بك للمدرسة مجانا مدة أسبوع، ولا تتكلم بهذا لئلا يحدث الذم على سمعتي ونحو ذلك، نقول يصح هذا الصلح. فلو قال ذلك الذي أعطاه: هل أنا آثم بهذا الدفع حتى لا تلوث سمعتي؟ نقول لست آثما، وإنما هو صلح جائز. صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما إلى آخره. الآن انتهى من تعريف الصلح على إنكار وهو أنه جائز، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. ثم بعد ذلك بين حقيقة الأمر بالنسبة للطرفين في حكم التصرف في السلعة أو المال الذي أخذه، قال وهو للمدعي بيع، يعني للمدعي العين أو الدين بيع، يعني في حقه تجري عليه أحكام البيع، يعني كأنه باعه تلك السلعة. فمثلا لو قال أنا أطالبك بسيارة، فقال له خذ هذه الساعة واسكت عن هذه الدعوة الكاذبة، الساعة في حق الذي طلب السيارة تكون في حقه كأنها بيع، كأنه اشتراها من صاحب السيارة، تجري عليه أحكام البيع مثل رد المبيع. فلو أنه أخذ تلك الساعة وقال فششتني في الساعة، الساعة فيها عيب، أعطني ساعة عوضها أو رد لي الأرش، نقول له ذلك لأنه تجري عليه أحكام البيع. ولو قال أنت خدعتني أعطيتني هذه الساعة وهي ليست من النوع الذي على ظاهر اسمها، فظننتها رادوا فتبينها تقليد، فيذهب المحكمة يشكيه ويقول صالحني على هذه الساعة لكن ساعة تقليد أريد الأصلية، نقول تسمع دعواه وتعطى الأصلية لتجري عليه أحكام البيع. لذلك قال يرد معيبه ويفسخ الصلح، يعني له أن يفسخ الصلح فيقول أنا لا أريد تلك الساعة خلاص عفوت عنك خذ ساعتك لك، فله أن يفسخ الصلح لأن تجري عليه أحكام البيع. قال ويؤخذ منه بشفعة، يعني لأننا لما ملكناه تلك السلعة له الحق أن ينظر في عيبها أو في غبنها أو في فسخ عقدها، فتجري عليه من الأحكام أيضا الشفعة، فلنا أن نأخذ ذلك العقار شفعة منه. مثال ذلك لو أن شخصا قال أنا أطالبك بمليون ريال، فقال عندي مزرعة بيني وبين شريكي خذ نصفها الشرقي، فأخذ نصفها الشرقي، فلما علم الشريك بأن له النصف الشرقي يحق للشريك أن يقول أنا أشفع في تلك في ذلك الجزء، كم قيمتها؟ 500,000، فيقول أنا أعطيك 500,000 أشفع فيها، لا يشتري لا يدخل طرف ثالث. فإذا قيل لماذا أتى المصنف بهذه المسألة، نقول أتى المصنف بهذه المسألة لتقرير أن ما أخذه المدعي يعتبر ملكا من أملاكه، فلغيره أن يشفع في ذلك الملك، فكأنه اشتراه بثمنه هو، فله أن يعطيها الآخر شفعة وله أن يبيعها على غيره، لأنه قال وهو للأول بيع، ومن أحكام البيع له أن غيره يشفع في ذلك، واضح؟ فهنا أحكام الأول وهو المدعي، لأن السلعة التي أخذها ملك له يتصرف فيها كتصرف الملاك، كأن أخذها ببيع فتجري عليه أحكام الملك. الآن انتهى الأول وهو المدعي، قال وهو للثاني إبراء، يعني إبراء لذمته عن مطالبات ولنزع الخصومة والافتداء نفسه من اليمين والذهاب للمحاكم ونحو ذلك، فهو يبرئ نفسه. قال فلا رد، يعني لا يرد تلك السلعة التي ادعي عليه بها، لا يردها على من ادعاها. مثال ذلك لو أن شخصا عنده سيارة سوداء ب100,000 ريال، فقال له شخص هذه السيارة السوداء لي أعطيني إياها، فقال خذ بدلا منها هذا القلم، فأخذ ذلك الرجل ذلك القلم، ثم حصل بعد ذلك في السيارة السوداء عيب فيها عطل، لا يصح لصاحب السيارة أن يذهب لذلك المدعي يقول تعال السيارة التي ادعيتها فيها عطل أصلحها لي، لا. لماذا؟ لأنها أصلا ما ملكناها للأول حتى نجعل الآخرين يطالبونه. فإذا قيل أنتم أعطيتوني القلم، فإذا قال أنا أعطيت قلم فلا بد أن نصلح عطل سيارة، نقول لا أصلا ما ملكناها السيارة، واضح؟ لذلك قال فلا رد، فلا رد للمدعي إذا تبين أن فيها عيبا. قال ولا شفعة، يعني كذلك ليس للأول حق في أن يشفع في نصيب الذي ادعى به. مثال ذلك، لو أن شخصا عنده أرض كبيرة كيلو في كيلو، فأتى شخص وقال وهذه الأرض شراكة، فأتى شخص وأتى للشريك الأول وقال له هذه نصف الأرض التي أنت شريك فيها لي، فقال له خذ 10,000 ريال واذهب، أنت تكذب لك خذ 10,000 ريال واذهب، تمام؟ هذا الذي أخذ 10,000 لا يملك حق الشفعة في نصيب الشريك الأول. لماذا؟ لأنه ما ملكها وإنما ادعى بها، فما دام أنه ما ملكها ليس للمدعي الذي أخذ 10,000 شفعة، لأنه لم يدخل العوض، لأن العوض أخذه لكن ما ادعى به لم يدخل في ملكه. واضح؟ الذي دخل في ملكه 10,000 ريال يتصرف فيها كيفما يشاء، لكن ما ادعى به لا يدخل في ملكه. مثال آخر، لو أن شخصا عنده مزرعة فقال هذه المزرعة فيها 100 نخلة، فأتى شخص وقال 50 نخلة من هذه لي الذي أنت شريك أنت والآخر، 50 منها لي، فأعطاه 1,000 ريال وقال اذهب أنت تكذب لكن خذ هذه ما نريد خصومات خذها لك. ثم لا يصح الذي أخذ 1,000 ريال ويقول للأول أنا أشفع في نصيب 20 في نصيبي نصف تلك المزرعة لأني ادعيت بها، نقول ليس له حق الشفعة لأن أصلا ما ملكنا، لأن الشفعة هي كما سيأتي استحقاق الشريك، انتزاع حصة الشريك مما آلت إليه بثمن المثل كما سيأتي. إذن تبين مما سبق أن من أنواع الصلح الصلح على إنكار، وأن شخصا لو ادعي عليه بشيء ثم راض الطرف الآخر وهو كاذب، أو الذي ادعي عليه يجهل الحال مضت مدة طويلة ونحو ذلك، فالمال الذي أخذه المدعي حلال له يتصرف فيه وله أحكام البيع، وما ادعى به لا يكون في ملك المدعي فلا يكون فيه شفعة. وكذلك مالك العين المدعى بها لا يطالب المدعي بشيء في ذلك. واضح؟ نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.